عن 7 منهم من هذا حديث جابر رضي الله عنه وغيره. ومن هنا قال العلماء يجزئ في الأضحية أن يشتركوا، وهذا قد وقع في الإحصار، فيجزئ في الهدي وفي الإحصار وفي الدم الواجب. لو أن إنسانا في الحج كانت عليه 7 واجبات ضيعها في حج وعمره، فتكررت عليه الواجبات، جاز له أن يذبح بعيرا ويجزيه عن الجميع. نعم. ولكن في العقيقة لا يجزي، في العقيقة لا يجزي إلا أن يذبح العقيقة شاتين متكافئتين، وينبغي أن يراعي تساويهما على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك تكون متكافئتين ولا تكون إحداهما أفضل من الأخرى. ولا تسن الفرعة ولا العقيرة. ولا تسن الفرعة، هذا من عادات الجاهلية، من كانوا لأول مولود من البهيمة من البهائم فإنهم يعتقدون فيه ولذلك يذبحونه، ولهم فيه أحكام فلا يحملون عليه ولا يخدمونه، وكل ذلك من أمور الجاهلية التي نهى الله عز وجل عنها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى عن الفرع، قال عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، وهذا من باب رد أمور الجاهلية وإنكارها، وهم تحريم ما أحل الله، فكانوا يحرمون ما أنتجت البهيمة وكان أول النتاج، فكانوا يحرمونه، ولذلك عتب الله عز وجل عليهم الافتراء عليه وتحريمهم لما أحل الله، واختلاقهم ذلك على الحنيفية ودين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. نعم. ولا العقيرة. كذلك العقيرة كانوا يفعلونها في رجب. نعم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كانت العقيقة واجبة في حق الأب، فهل إذا كان ميتا أو غائبا ينتقل الحق إلى الأم؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، اختلف العلماء رحمهم الله إذا مات الأب هل الأم هي التي تعق أو العصبة؟ والذي يظهر والله أعلم من ظاهر أحكام الشرع أن العصبة ينزلون منزلة الآباء، منزلة الأب ومنزلة الجد، ولذلك يقدم في هذا الجد فإنه يعق عن ولد ولده، ولذلك عق عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، وكذلك أيضا أبو الجد ثم أبوه إن علا، ثم بعد ذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء كل، وينظر بعده إلى الأعمام وأبناء الأعمام كل على حسب قرابته، فيقدم بالجهات ثم بالقرب، فهم أولى العصبات أولى بالعقيقة. ولذلك نجد أحكام الشريعة في الغرم المالي متعلقة بالعصبات، ومن هنا قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فجعل الأمر راجعا إلى العصبة، والعقيقة فيها شيء من الغرم، ومن هنا لما تقع الجناية بالخطأ والقتل خطأ فإن القرابة والعصبة من بني العم ونحوهم على حسب الرتب هم الذين يتحملون وهم الذين يعقلون، كما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله في باب الديان. وأيما كان فإن هذا ليس مما تدخل فيه الأم ولا يدخل فيه القرابة من جهة النساء والأرحام، وإنما هو مختص بالعصبة كما هو الأصل في المواريث، ويكون من باب الغرم بالغرم لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز التصدق بوزن شعر المولود ورقا أو ذهبا؟ أثابكم الله. نعم، لا بأس أن يتصدق بزينته ذهبا وفضة، إنه لا بأس بذلك، ونص عليه جماهير العلماء على ظاهر الخبر في عنه عليه الصلاة والسلام، وتكلم العلماء في سند الحديث، ولكن استحب العلماء هذا الفعل وجرى عليه فعل طائفة من السلف رحمهم الله. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن تذبح العقيقة ويفرق لحمها، أم تذبح وتطبخ ويدعى لها، وهل يجوز التصدق بثمنها؟ أثابكم الله. أن هذه المسألة في الحقيقة يصعب فيها البث أن يقال الأفضل، ولكن يقال كل جائز،

في ذبح ما زاد في العقيقة ونحو ذلك، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه وهو كبير؟ أثابكم الله. لا أحفظ في هذا نص صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه وهو صحيح وهو كبير، وقد تكون هناك أخبار ضعيفة لم يصح سندها، ولكن شيء ثابت لا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا صحيحا أنه فعل ذلك أو أخبر عنه، والله تعالى عنه. ذكره بعض أهل السير، ذكر بعض أهل السير هذا، والسير فيها تسامح وفيها أشياء لم توثق أخبارها وفيها شيء من التسامح، لكن لم يثبت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان المولود خنثى فهل يعق عنه بشاة أم بشاتين؟ أثابكم الله. الخنثى له حالتان، الحالة الأولى يتميز حاله وحينئذ يكون له حكم ما تميز، فإن تميز ذكرا فهو ذكر وإن تميز أنثى فهو أنثى، فإذا تميز لا إشكال، ما إذا لم يتميز فإنه يحكم بكونه أنثى، وهذا أصل نص عليه جماهير العلماء رحمهم الله على أن الخنثى حكم الأنثى، لأن الأصل واليقين أنه أنثى حتى يستيقن ما هو أعلى، وهذا مبني على القاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك، ولذلك يقولون يعطى الأقل لأنه يقين حتى يثبت ما هو أعلى، وهو أصل مضطرد في كثير من النساء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل للأب أن يستدين من أجل العقيقة؟ أثابكم الله. الاستدانة من أجل الأضحية والعقيقة لا بأس بها ولا حرج أن يستدين، لكن كونه واجب عليه ليس بواجب، أما إذا أراد هو أن يستدين من نفسه ويتحمل الدين ثم بعد ذلك يقضيه، خاصة إذا وثق بوجود راتب أو وجود صفقة أو رجع مالا يأتيه من بيت له على إنسان ونحو ذلك، فإنه لا بأس، وأحب أن يصيب الخير وأن يصيب الأجر والبر وأن يصل رحمه فلا بأس بذلك، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا فات الذبح في السابع فإنه يذبح في رابع عشر وإن فات في 21 فهل له أن يبني على ذلك سبعا سبعا أم في أي يوم بعد 21؟ أثابكم الله. الشاهد العلماء في هذه المسألة وليس فيها نص معين، وأنا لا أرى ما بعد 21 لا أرى فيه حدا معينا، أي لا أحفظ فيه شيء مبنيا على أصل شرعي، ولذلك أتوقف من حكم فيه حتى يفتح الله خير الفاتحين، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تسمية المولود حق للأب أم للأم أم للكل؟ أثابكم الله. أما لو للكل مشكلة، فكان للكل هذه مصيبة، في بعض الأحيان يسمى المولود باسمين، اسم داخل الخيمة كما يقولون داخل البيت واسم خارج البيت، فإن اشتجروا فيجعل اسم الأم في البيت واسم الأب خارج البيت، وهذا يقع في بعض الأعراف، يوجد فيها هذا، يجعلون اسم من في شيء من الدلال وشيء من اللطف في داخل البيت خاص من الإبن، ثم يكون له اسم في الخارج يعني أمام الناس، هذا إذا كان حصل شيء من سوء التفاهم بين الزوج والزوجة، لكن الأصل أنه ينبغي على المرأة أن تتأدب مع زوجها، كان النساء يحسن الأدب مع الأزواج، وكان الرجل يشعر بقيوميته والمرأة بلينها وحنانها وعطفها تشمل الرجل، ولا يعرف الاسترجال إلا من قريب، حينما لقن بنات المسلمين أن تقف المرأة في وجه أبيها فتراجعه في نكاحها وتستطيل عليه في رأيها ويسمى من حقوق المرأة، وهذا جرى ويلات عظيمة، حتى إنه ربما حصل الطلاق تشتت في الأسر بتعليم البنات الاسترجال وتعليمهن ما يسمى بحق المرأة، المرأة لها حق لكن في داخل الحق الشرعي وداخل الإطار الشرعي، المرأة إذا جاءت بلينها ولطفها، ولذلك تقول المرأة الحكيمة تقول لبنتها كوني له أمة يكون لك عبدا، يكون لك عبدا، أي أنك إذا أحسنت اللطف مع زوجك وأصبحت كما أنت بفطرتك وجبلتك من اللين والرقة والأنوثة الكاملة الفاضلة المبنية على الحياء والخجل والاحتواء للرجل، فإن الرجل يشعر بكونه رجلا ويشعر أنه قائم على البيت. ولذلك المرأة التي تسترجل على زوجها وتغالطه في الأمور وتكثر التعنت عليه في المسائل تأتي في زمان تعب على أصابع الندم حين لا تنفع، حين لا ينفعها الندم، وتتألم حيث لا ينفعها الألم. المرأة لا يصلحها إلا كمال الحياء والخجل. كان النساء ويوم كانت البيئات المسلمة محافظة بعيدة عن الدخن، كانت المرأة ربما بلغت سن 15 وتزوج وتنكح لا ترفع ولا ترفع لها عينها ولا تفتح لها فمن على أب، وتزوج بالرجال وقد يكون الرجل ابن 40 سنة ولا تعترض على أبيها، ويجعل الله لها من الخير والبركة وحسن الذرية وحسن العاقل، فيجد ذلك الرجل كبير السن فيها من الخير. طبعا إذا أعطاه حقه وقام ببيته كما ينبغي، ولا نقول ظلم النساء، لما نقول في الحدود الشرعية والمعقولة، ونحكي شيئا وقع وجرى وكنا نألفه إلى عهد قريب. ما كانت المرأة تراجع أباها ولا كانت تقف في وجهه، ولكن اليوم تقول له أنت تتدخل في مستقبلي وأنت تدمر حياته وأنت فتضيق عليه وتؤذيه وتعنته حتى ينزع الله البركة منها في أي زواج بعد ذلك. ولذلك تتدمر البيوت وتتشتت الأسر باسترجال النساء. والمرأة الحكيمة العاقلة الفاضلة لما تشعر بأنوثتها وتشعر بقوة الرجل وتحاول بحكمتها وعقلها وما يضع الله فيها من البصيرة أن تكون المرأة الحكيمة التي تحسن التدخل في الأمور حيث يصلح التدخل، تستقيم أمور البيوت ويستقيم حال البيوت. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المسترجلات. قال بعض العلماء من الاسترجال كون المرأة تعنت الرجل وتقف معه في كل صغير وكبير، حتى إن بعض النساء يسألن أزواجهن عن كل دقيقة خارج البيت، بل بعضهم يتدخل حتى في الأمور الخاصة التي تكون بين الرجال بعضهم مع بعض وتبدي رأيها في الأمور. هذا كل استرجال وخروج المرأة عن المنهج السوي الكامل. فنحن نقول إذا اختلف الرجل والمرأة، متى يختلفون؟ يختلفون حينما لا تدري المرأة أين تضع لسانها فتتدخل في الأمور وتحاول أن تكون هي سيدة البيت وهي الطائنة عن البيت. وكذلك أيضا إذا أساء الرجل إلى المرأة فأصبح يتدخل في أمورها ويؤذيها ويضطهدها ويظلمها، فإن هذا ينشأ عن أذية المرأة به. فالمنبغي العدل والقسط الذي أمر الله عز وجل به. إذا أراد الرجل أن يسمي بنته رجع إلى زوجته وشاورها وأدخل السرور عليها. إذا كان الخلاف على شيء يسير تافه ما يحتمل، طيب خاطر زوجتي وجعلها هي التي تسمي بنته وأكرمها وأتم لها فرحتها وقدر منها أنها الوعاء الذي حمل وأنها الثدي وأن منها الثدي الذي سقى وأن منها الحجر الذي حوى وأن منها العناء والمشقة، فاحتواها بحنانه وبلطفه وكان خير بعل لزوجته، وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. فالأمور ما تستقيم إلا بالعدل الذي أمر الله به. الرجل يبذل الحنان واللطف، والمرأة أيضا تبدي من جانبها الضعف والانكسار أمام الرجل. أما أن تتعنت المرأة وتصبح واقفة في وجه زوجها حتى في الأسماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسميته باسمي أبي إبراهيم، ما جاء يشاور نساء وما جاء يقف على ماريا ويقول لها ماذا نسميه وهي أمه. كل هذا يدلنا على أن للرجال حقا، وأن المرأة ينبغي أن تعرف أين مكانها. وإذا استقامت النساء على هذا الأساس واستقام الرجال على العطف والإحسان والإكرام من النساء والقيام بحقوقهم تستقيم بيوت المسلمين. أما إذا أصبحت المرأة تسترجل وأصبحت تدعي أن لها الحق في كل صغير وكبير حتى في الأسماء تتدخل فيها، وربما عيرت الرجل وعيرته أمام أولاده وأمام قرابته، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل لم يعق والدي عني، هل يستحب لي أن أعق عن نفسي بعد الكبر؟ أسابق. يقول بعض العلماء أن العقيقة تفوت إذا فات وقت ذبحها، كما ذكرنا أنهم لا يرون ما بعد 21. وبعض العلماء يرى أن للكبير أن يعق ولو كبر إذا علم أن والده لم يعق عنه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون بعقيقته. قالوا فيشرع له أن يفك رهنه، ولكل القولين وجهه، والله تعالى. إذا لم تتوفر إلا شاة عن المولود فإنه يؤديها ويعقها، ولكن هل إذا توفرت فيما بعد فهل له أن يلحقها بالأولى؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا فيه التفصيل الذي تقدم تيسر له الوجدان قبل استتمام العدد عند من يحد بالزمان، فإنه يشرع له أن يذبحها، لأن المراد أن يحصل الذبح وعراقة الدم قربة لله عز وجل، فالمقصود يتحقق إذا كان داخل الزمان المعتبر، وأما إذا تجاوز الزمان المعتبر فعند من يمنع بعد استتمام العدد وبعد استتمام الأمد فإنه تجزيه شاته الأولى، وأما الشاة الثانية فهي صدقة من الصدقات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، فليعق عن السقط سواء نفخ فيه الروح أم لا؟ أثابكم الله. السقط إذا لم ينفخ فيه الروح فإنه لا يعامل معاملة الكامل، وأما إذا نفخت فيه الروح واستتم المدة فقال بعض العلماء يعق عنه، وقال بعضهم أنه لا يعق إلا إذا ولد واستهل صارخا، وذلك لأنه الأصل، لأنه متعلق بالولادة، والقول الثاني هو الأقوى أن العبرة بولادته حيا، وأما إذا لم يولد حيا فإنه لا وجه للعق عنه، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد، فهل هذا حديث صحيح؟ أثابكم الله. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعلان النكاح وإشهاره بأكثر من خبر، ففي رواية واضربوا عليه بالدفوف، وفي رواية واضربوا عليه بالغربال، والمراد بذلك الدف المعروف الذي يكون من جلد البهيمة ولا يكون بآلات العزف التي فيها الفتنة، إنما يتقيد بهذا النوع المعروف المشهور من الطيران ونحوها التي تكون من جلد البهيمة وليس فيها بالغ الفتنة بالضرب عليها كالزير ونحوه. وقصد الشرع من هذا أن يفرق بين الحلال والحرام وبين السفاح والنكاح، ومن هنا لم يجز أن يستكتم الشهود الخبر، فلا يجوز لأحد أن يقول لشهود النكاح لا تخبر أحدا، فإنه لو عقد نكاحا على هذا الوجه فإنه يسمى نكاح السر، وقال وكان عمر رضي الله عنه إذا رفع له نكاح السر جلد الولي وجلد الشهود وجلدهم على ذلك، لأنهم يخالفون شرع الله من إعلان النكاح، والسنة إعلان النكاح وإشهاره وإظهاره حتى تثبت أنساب وتحفظ الحقوق ويكون في ذلك جمع شمل الناس لحصول الوليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، والله تعالى أعلم. أسلام الله فضيلة الشيخ، إذا كان على الميت صيام شهرين وذلك لقتله مسلما خطأ، هل يلزم الورثة لصيام هذين الشهرين؟ أسلام الله. اختلف العلماء رحمهم الله في الصوم عن الميت، قال بعض العلماء لا يصوم الحي، فقال بعض العلماء لا يصوم الحي عن الميت مطلقا، وقال جمهور العلماء يصوم الحي عن الميت من حيث الجملة، وهو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيح لما سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم لها ماتت وعليها صوم نذر، قالت يا رسول الله أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحب أن يقضى، فأمرها بالقضاء عليه الصلاة والسلام، الصوم صوم نذر. واختلف العلماء الذين يقولون بالمشروعية، فمنهم من يقول يختص بالنذر ولا يقاس غيره عليه لأنها عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية أن لا يقوم مكلف عن مكلف، وأنها تجب عينا كالصلاة، لا يصلي أحد عن أحد، ولو مات وعليه الصلاة لا تقضي الصلوات عنه لأنها عبادة بدنية والصوم مثلها. وقال بعض العلماء إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لهذه المرأة ركب على علة، وهو قوله أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فيه، فدل على أن العلة كون ذمة الميت شغلت بهذا الحق. وهذا هو الصحيح، أن الصيام الواجب يشرع قضاؤه من الورثة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام السجدة الثانية ثم تشهد وسلم ثم أخبر بالنقص، فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة؟ وماذا يصنع المسبوق؟ نرجو التفصيل أفادكم الله. أما بالنسبة للإمام، فإن فاتته السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وتشهد ثم سلم ناسيا، وسبح له الناس أو نبهوه عن الخطأ وعلم أنه قد انتقص من الركعة الأخيرة سجدتها الأخيرة، فالحكم أنه يستقبل القبلة ويسجد السجدة الأخيرة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام سجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه صلى من اثنتين أنه سلم من اثنتين في الرباعية في الظهر أو العصر، استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وأتم الركعتين ثم سلم ثم سجد بعد السلام سجدتين.